السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع هذه الآية العظيمة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وهذه الآية الكريمة بقي فيها فائدة نفيسة. هذه الفائدة ذكرها القرطبي رحمة الله عليه، قال قوله تعالى قل لأزواجك وبناتك، مضى الكلام في تفصيل أزواجه، وذكرنا ذلك في هذه السورة قبل ذلك. في تفصيل أزواجه واحدة واحدة، قال قتادة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 5 من قريش، عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة. هؤلاء 5 من قريش: عائشة رضي الله عنها، وحفصة رضي الله تعالى عنها، وأم حبيبة رضي الله عنها، وسودة وأم سلمة، و3 من سائر العرب: ميمونة وزينب بنت جحش وجويرية، وواحدة من بني هارون صفية رضي الله عنهن أجمعين. وأما أولاده فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولاد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولاد ذكور وإناث. فالذكور من أولاده القاسم وأمه خديجة رضي الله عنها، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، وهو أول من مات من أولاده وعاش 2. وقال عروة: ولدت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم القاسم والطاهر وعبد الله والطيب. وقال أبو بكر البرقي ويقال إن الطاهر هو الطيب وهو عبد الله وإبراهيم أمه ماريا القبطية. إذن الآن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم: القاسم وهو أول من مات من أولاده، وأمه خديجة رضي الله تعالى عنها. وقال عروة: ولدت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم القاسم والطاهر وعبد الله والطيب. عروة ذكر أن أم خديجة ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 أبناء ذكور، ولكن قال أبو بكر البراقي يقال إن الطاهر هو الطيب، إذن هم 3، وهو عبد الله، القاسم والطاهر وعبد الله والطيب، على هذا هم 2. ويعني ابن القيم رحمة الله عليه صحح هذا، قال يعني هذا هو الصحيح. ثم قال: وإبراهيم وأمه ماريا، يبقى من أبناء خديجة يعني على الراجح يكون 2، القاسم وعبد الله، والطيب والطاهر وعبد الله، هما الطاهر والطيب وعبد الله، عفوا القاسم وعبد الله والطيب والطاهر، هؤلاء 3 1. إذن هم القاسم وعبد الله، وعبد الله هذا يسمى الطاهر ويسمى أيضا الطيب. وإبراهيم أمه ماريا القبطية ولد في سنة في ذي الحجة 8 من الهجرة، وتوفي ابن 16 شهرا، وقيل 18، ذكر الدرقطني، ودفن بالبقيع رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا تتم رضاعته في الجنة. وجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، جميع أولاد، طبعا هذا الأثر إن له مرضعا في الجنة هو من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلب ضعيف. وجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة سوى إبراهيم، وكل أولاده ماتوا في حياته غير فاطمة رضي الله عنها. وأما الإناث من أولاده فمنهن فاطمة الزهراء بنت خديجة، ولدتها وقريش تبني البيت قبل النبوة 5 سنين، وهي أصغر بناته. لماذا بدأ بها؟ لأن هي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فاطمة الزهراء ولدتها أمها خديجة رضي الله عنها، وقريش تبني البيت يعني قبل النبوة 5 سنوات، وهي أصغر بناته. وتزوجها علي رضي الله تعالى عنه في 2 من الهجرة في رمضان، وبنى بها في ذي الحجة، وقيل تزوجها في رجب، وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير رضي الله عنها، وهي أول من لحقه من أهل بيته رضي الله تعالى عنها وارضاها. ومنهن زينب أمها خديجة أيضا تزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، وكانت أم أبي العاص هالة بنت خويلد أخت خديجة، يعني هو ابن خالتها. واسم أبي العاص لقيط، وقيل هاشم وقيل هشيم وقيل مهشم، وكانت أكبر بنات رسول الله، وتوفيت سنة 8 من الهجرة، ونزل الحبيب صلى الله عليه وسلم في قبرها صلى الله عليه وسلم. ومنهن رقية أمها خديجة تزوجها عتبة بن أبي لهب قبل النبوة، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه تبت يد أبي لهب وتب، قال أبو لهب لابنه رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته، ففارقها ولم يكن بنى بها، يعني كان عقد عليها فقط ولم يدخل بها. وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها حين بايعه النساء، وتزوجها عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان. وكانت نساء قريش يقولن حين تزوجها عثمان أحسن شخصين رأى إنسان رقية وبعلها عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين، وكانت قد أسقطت من عثمان سقطا أو سقطا، ثم ولدت بعد ذلك عبد الله، وكان عثمان يكنى به في الإسلام أو يكنى عفوا يكنى به في الإسلام. وبلغ عبد الله 6 سنين، فنقره ديك في وجهه فمات، ولم ترد له شيئا بعد ذلك. وهاجرت رضي الله عنها إلى المدينة، ومرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر، فخلف عثمان عليها، فتوفيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ببدر على رأس 17 شهرا من الهجرة. وقدم زيد بن حارثة بشيرا من بدر، فدخل المدينة حين سوي التراب على رقية رضي الله تعالى عنها، ولم يشهد دفنها رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. ومنهن أم كلثوم أمها خديجة أيضا رضي الله عنها، تزوجها عتيبة ابن أبي لهب أيضا أخو عتبة قبل النبوة، وأمره أبوه أن يفارقها للسبب المذكور في أمر رقية، ففارقها ولم يكن دخل بها، فلم تزل بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلمت حين أسلمت أمها وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفيت رقية تزوجها عثمان، وبذلك سمي عثمان ذا النورين. وتوفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان 9 من الهجرة، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرها، ونزل في حفرتها علي والفضل وأسامة. وذكر الزبير بن بكار أن أكبر ولد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم، ثم زينب، ثم عبد الله، وكان يقال له الطيب والطاهر. تمام، يبقى إذن هذا الآن كما ذكرنا أن عبد الله والطيب والطاهر واحد، الطيب والطاهر وعبد الله واحد، كما ذكر ذلك أبو بكر البرقي قبل ذلك. قال أكبر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم، ثم زينب، ثم عبد الله، وكان يقال له الطيب والطاهر، وولد بعد النبوة ومات صغيرا، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية. فمات القاسم بمكة، ثم مات عبد الله، ثم مات عبد الله. نعم. والإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه ذكر في هذه الآية قوله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فنسأل الله الكريم أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.